تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. ومثل الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم أنفسا أي إلزموا أنفسكم. فالنبي يقول السكينة أي إلزموا السكينة السكينة. وأما التحذير فهو يقدر فيه إحذر مثل ما قال الحريري وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله أي احذروا الله احذروا ذنوبكم احذروا معاصيكم. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. باقي كم باقي خلنا بارك الله عندك السيرة هنا. هذا سائل يقول لي أخ كبير يعمل حارسا في شركة ولكنه لا يتقن عمله أي لا يتقن عمله لا يتقن أي يتغيب بعض الساعات في عمله. وكنت دائما أنصحه ولكنه يسر على الغياب ويقدم لي الطعام فهل لي أن أرده إليه أم أكل بدون حرج؟ لا ما عليك أن تأكل بدون حرج لأنه تقصير هذا إذا كان تقصير هذا بدون إذن وبدون أحد من المسؤول إذا أذن له المسؤول وجعل مكانه أحد فهذا لا بأس. وإن كانه بدون إذن وبدون شيء فهذا ما هو كله حرام مقدار الحرام مقدار ما أخل بعمله والباقي ما هو حرام فهذا لا بأس أنك تأكل ما يقدم لك وتأخذ ما يعطيك ولا بأس بذلك عليك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله.